الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، الإخوة الحضور، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن بلدا يقوم على التوحيد والسنة واتباع منهج الصحابة والسلف فإنه يكون بلد خير بجميع ما تحمل هذه الكلمة من معاني، ويفيء ظلال خيره على القريب والبعيد، ويعيش أهله آمنين مطمئنين في رخاء عيش وراحة بال في أمور دينهم ودنياهم. وهذا مصداق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن ما نراه من خير وأمن ورخاء في بلادنا في ظل الاضطراب العالمي في أديانهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم ومعاملاتهم وخلخلة أمن بلادهم وأعراضهم وأموالهم لهو ثمرة ما أخبر الله به. ومن ذلكم أننا نعيش ولا زلنا والحمد لله في ظل عقيدة صحيحة وتوحيد خالص وشريعة غراء تحكمنا بأمن وأمان، والحمد لله رب العالمين. ونسأله عز وجل أن يوزعنا شكرها، فالنعم بالشكر تدوم وبكفرانها تزول. وإن من مظاهر ذلك التعليم والتدريس في المساجد ممتثلين قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهكذا كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مبدأ دعوته ودولته المسجد، فكان منها ينطلق كل شيء تعليما وتوجيها وإدارة لهذه الدولة الإسلامية التي جاءت بالرحمة المهداة والنور بعد الظلمات، والعلم والتوحيد بعد الشركيات والجاهليات، وتلاشت أمامها جميع الممالك، وكتب الله لها البقاء إلى قيام الساعة حتى ينزل في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه السلام فيحكم بشريعة الإسلام والقرآن. واليوم نحن والحمد لله في ظل قيادتنا الرشيدة المتبعة لهذا الهدي نقيم مناشطنا في هذا الجامع، جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، نشرا للتوحيد والسنة وتعليما للقرآن وللغة القرآن لجميع أفراد المجتمع، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، متعلمين وغير متعلمين، عربا وعجما. إخواني، وليكمل البناء وما نصب إليه من هذه المشاريع الخيرية التي تهدف جميع شرائح المجتمع وبه تصلح مجتمعاتنا، فلا بد من التعاون البناء والنصح فيما بيننا، يؤازر كل منا الآخر، وأول من تقع عليهم المسؤولية هم الأبوان والأسرة، ثم أصحاب الدعوة والتعليم، فإن عليهم حفظ المجتمع من كل دخيل مناف لديننا وعاداتنا وأخلاقنا وآدابنا، وهذا كله امتثالا لأمر ربنا حيث قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجامعنا ولله الحمد يتضمن مناشط في العام كاملا، وهي باختصار: أولا حلق الجامع للطلاب والكبار، وتعمل الحلق طول السنة مع الإجازة الصيفية. ثانيا الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في رمضان ولمدة 50 يوما. ثالثا دار رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم النسائية، يدرس فيها جميع النساء من جميع الأعمار والمستويات، وقد بلغ هذا العام 141 دارسة. رابعا الدورة العلمية الصيفية والتي يفد لها من جميع أنحاء العالم. خامسا الدورة العلمية الربيعية. سادسا برنامج تعليم اللغة العربية والعقيدة والقرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية، حيث يتم تدريس مقرر الجامع الإسلامية. سابعا حلقة الكبار لحفظ القرآن الكريم بعد العشاء والفجر والظهر. ثامنا المدرسة التمهيدية للطلاب لتعليم اللغة العربية والكتابة بالقاعدة النورانية. تاسعا المدرسة التمهيدية الصباحية للبنات. عاشرا الدورة المكثفة الصيفية النسائية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يكتب لنا الإعانة والرشاد والتوفيق والسداد، وأن يستعملنا في طاعته ونشر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح، مستضيئين مسترشدين بعلمائنا الأكابر الأجلاء. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.